نسم نسيم أحبابنا وآل الهوى يا رب عيد أحبابنا تنبقى سوا ومن يوم ما طال الغياب قلبي بيقول بلمح خيال كل ما هب الهوى بلمح خيال بلمح خيال بلمح خيال كل ما هب الهوى حبيبنا حوالينا نسم يا نسيم علينا حبيبنا حوالينا نسم يا نسيم علينا حبيبنا حوالينا نسم يا نسيم علينا ودعنا الهوى عدروب الهوى بالهوى سوا تلاقينا ودعنا الهوى عدروب الهوى بالهوى سوا تلاقينا حبايبنا من سفر بعيد لقونا من غير مواعيد حبايبنا من سفر بعيد لقونا من غير مواعيد والهوى يقرب كل بعيد ياخدنا بايد ويجينا بايد وضوينا الهنا بايدينا ونسم يا نسيم يا نسيم علينا حبايبنا حوالينا نسم يا نسيم علينا حبايبنا حوالينا نسم يا نسيم علينا ودعنا الهوى عدروب الهوى بالهوى سوا تلاقينا ودعنا الهوى عدروب الهوى بالهوى سوا تلاقينا حبايبنا من بعد سنين لقونا في شوق وحنين حبايبنا من بعد سنين لقونا في شوق وحنين والهوى حنين ناجي حنين يهدي محبين على محبين وضوينا الهنا بإيدينا ونسم يا نسيم علينا حبايبنا حوالينا نسم يا نسيم علينا حبايبنا حوالينا نسم يا نسيم علينا ودعنا الهوى عدروب الهوى